وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب كبير الراوي شرح تقريب النواوي، وها نحن في المسألة الأولى وهي مباحث تتعلق بالحديث الصحيح. مضى معنا في الصحيح عدة مباحث، فأين نحن الآن؟ القصة مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد في هذه؟ يا عبد الرحمن، ما هي المسألة الماضية؟ بأي شيء؟ لا، عبد الرحمن السهر حين محمد عبد الله تفضل. المسألة الماضية في السبت الماضي في أي مبحث؟ سبت المباحث هو مبحث واحد الذي درسناه. ما أظن، هل هذا هو صحيح؟ يعني ما طلب حق تطبيق مثل تطبيق، لكن مع الاستقلال يعني مسألة تتعلق بالتطبيق. ها؟ قول أبي علي السجون ما تحت أديم السماء كتاب الأصح من كتاب الأصح، إلى الكلام حول هذه المسألة. مش مسألة التطبيق في صلبها، لا، لأن الصلب المسألة دي أخذناها من قبل ونظر معنا في كتب أخرى. ما شاء الله بك يا عبد الله، لا أريد أباك أن يشتكي مرة أخرى، انتبه. لكن طيب يقول بسرعة هو جزا الله خيرا، بيقول يعني يخلى عبد الرحمن إذا تكلم في أي مسألة يظهر البرهان، صح؟ شوية كما ده كلام علمي، صح؟ ولا أسأل، ما حد يشوف كل يوم ولا أسأل. أخطأت يا عبد الرحمن، تفضل. نعم، يعني الإمام البخاري يا إخوان يقطع الحديث في مواضع كثيرة. الإمام البخاري يقطع الحديث في مواضع كثيرة ويكرره، مرة يكرر مضي، مرة يكرر جملة منه، معلم؟ ونظرت مثلا في كتاب الجزء من صحيح البخاري حديث ميمونة حديث عائشة مبنى عليهم باب كتاب الجزء، يكرره وياخذ من هذا الصنف الابواب والتراجم، وهما حديثان. معناكم كذلك كتاب التيمم، تيمم عمار وخلافه مع عمر بن الخطاب يدور عليه كتاب التيمم، يذكره كثيرا. نعم، عند خالد. نعم، اما المسلم ده يذكر لك طرق الماده موضوع في موضع واحد. نعم، قصة مسلم بجمع شروط الحديث في مكان واحد بأسانيد متعددة وألفاظ مختلفة، فسهل تناوله بخلاف البخاري لأنه قطع في الأبواب بسبب استنباط الحكام منها. ارجع ارجع ثاني، ولهذا أشار المصنف حيث قال من قيادة بدعة بن صلاح قصة مسلم بجمع شروط الحديث في مكان واحد بأسانيد. يعني هذه من زيادات النووي على مقدمة الصلاة، قصة مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد. طبعا تكلم بهذا النووي لما له من اختصاص وعلاقة وملازمة وقرب بصحيح لما مسلم. نعم، قصة مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيد متعددة والفاظ مختلفة، وسهل تناوله بخلاف الفطارين. فسهل تناوله. ثم جاء المنذري وسط الصلاة فسهله أكثر. بس الصلاة بس. نعم. وسهل تناوله بخلاف الفطارين. لأنه قطع في الأبواب بسبب استنباط الأحكام منها فورد كثيرا منها لغير مظنته. قال غير مظنته غير ما تظن أنت ما تتوقع أن هذا الحديث يكون في هذا الموضع فإذا بك تجده. نعم. قال شيخ الإسلام ولهذا نرى كثيرا ممن صمت من شيخ الإسلام؟ ابن من؟ ابن حجر. نعم. قال شيخ الإسلام ولهذا نرى كثيرا ممن صمت في الأحكام من المغاربة يعتمد على كتاب مسلم في سياق النجوم دون البخاري لتقطيعه لها. قال وإذا امتاز وتمتاز مسلم بهذا البخاري في مقابلته من قتل وطنه في أبوابه من الفرائض التي حياه بالأفكار وما ذكره الإمام أبو محمد. ولذلك ألف الإمام السكندري بن المنير كتابا سماه المتواهي من تراجم صحيح البخاري المتواري المختبئ المختفي وضح. فأخرج أسرار هذه التراجم والعناوين ومواضيع الأبواب. نعم. وما ذكره الإمام أبو محمد بن أبي جمرة عن بعض السادس قال محمد بن أبي جمرة أحد شراح صحيح البخاري ترجمته عندي عبد الله بن سعد بن سعيد بن ابي جمره الاسدي المغربي الجلوسي ابو محمد الامام العالم الناسك ومن العلماء الحميد وكان طوارئ من الحق امرا بالمعروف ونهى عن المنكر توفي الديار المصريه سنه 95 و60 كما في البدايه والنهايه. وهو ايضا لم يشرح صحيح البخاري كله إنما شرح شيئا منه وسماه بردة النفوس. نعم. عن بعض السادة دي. عن بعض السادة قال ما يقول صحيح البخاري في ستة إلا الظاهر عن بعض السادة لا أدري يعني هل التصوف. نعم. ما قرأ صحيح البخاري في ستة إلا خرجت ولا ركب به في مركب في مركب مركب ولا ركب به في مركب فغلب. الله اعلم صحة. نعم. هو يعني لعله يستند الى تجربه لكن الله حديث النبي عليه الصلاه والسلام فيه بركه وفيه خير كثير وفيه تفريج للمظلوم وكشف الكروات وفيه خير. لكن كون يعين هذا الله. نعم. فوائد الأولى قول من صور قول من سوى بين البخاري ومسلم. قال ابن شرف رأيت بعض المتأخرين قال إن الكتابين سواء هذا قول ثالث حكاه الصوفي في شرح 40 ومال إليه القرطبي. الثانية تقديم مسألة أصح الأسانيد على أصح الكتب وطلب مصنف هذه المسألة وأخرى مسألة إن كان التصحيح في هذه الأعصار عكس ما صنع ابن الصلاح بمناسبة حسنة وذلك أنه الثانية لما سأل على أصح الكتب وطلب مصنف هذه المسألة وأخرى مسألة إن كان التصحيح في هذه الأعصار عكس ما صنع ابن الصلاح بمناسبة حسنة وطلب المصنف يعني أنه هذه المسألة وأخرى مسألة إن كان التصحيح في هذا الأحيان يعني إيش ترتيب ابن الصلاح؟ إن مسألة عدم إمكان التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة في مقدمة ابن الصلاح بعد المسألة التي فيها المفضلة بين خير المسلمين. الإمام بارك الله فيكم النووي أخرها وقدم مسألة الكلام على صاحب السنة. ما في اشكال لا مش عارف. نعم. فالتمام مصنف هذه المسألة هل مصنف؟ هذه مؤخرة مسألة ايه؟ أخبار مسألة إمكان التصحيح في هذه الأعصار يعني أخبار إمكان التصحيح الذي أباه ورغبه في الصلاح هذه مسألة مرفوضة. نعم تصوروا لو أغلقنا هذا الباب هل كنا ناخذ شيء من عندك ولم نعمل عراقنا من بعد ابن صلاح شو اسم شوف ولا فلان ولا الشيخ الألباني من المتأخرين قلنا نهدر عمل الشيخ الألباني كمان هذا غير صحيح. نعم وضعت شيخ محمد صاحب محمد حسن وضعت خير مشوق وانت عامل مشاكل كثيره مع دي الاخبار نزيل الاخبار تفضل زادك الله تفضل حتى لو نصدق هذه المسألة وأخرى مسألة إن كانت تصحيح في هذه الأعصار عكس ما صنع ابن الصلاح لمناسبة حسنة وذلك لمناسبة حسنة ما هي سبب الكرة بيقول ايه بس كذلك وذلك انه لما كان الكلام بالصحيح لا تبع ان يذكر الاصح حتى بدا باصح الاسانيد ثم انتقل الى اقص منه وهو اصح الكتب الفائده الثالثه فيما ذكره مسلم في مقدمه صحيحه بتفصيل احاديث ثلاثه اقسام. طبعا العنوان هذه من عند الشيخ مازن جزاه الله خير مش عارف كل مكان نقول العنوان دي مش كل مكان بين مقيم ومستقيم غير ما ذكره مسلم في مقدمه صحيح من تقسيم الاحاديث ثلاثه اقسام. نعم ذكر مسلم في مقدمه صحيح انه يقسم الاحاديث ثلاثه اقسام الاول ما رواه الحفاظ المتقنون والثاني ما رواه المذكورون والمتوسطون في الحفظ والاتقان والثالث ما رواه الضعفاء والمتروكون وانه اذا فرق وانه وحيد وانه اذا فرق من القسم الاول اتبعه الثاني واما الثالث فلا يعرف عليه. الصحيح يا اخوه الذي يفرض الله عليك ان الامام مسلم اتى بكل طرقات هذه الصحيح بالصحيح الذي بينهما من بعض الرواة يقول ان الامام مسلم عزم ونوى ان يخرج الطبقه الاولى للصحيح وبعدين لما يفرغ من هذا يذكر الطبقة الثانية في كتاب ثاني والطبقة الثالثة في كتاب ثالث. لا نعم قال الحاكم واختلف العلماء في مراده بذلك فقال الحاكم والبيهقي ان المنية احترمت مسلما قبل اخراج القسم الثاني وانه انما ذكر القسم الاول. قال القاضي عياض هذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه. قال وليس الامر كذلك وليس الامر كذلك ايوه بل ذكر حديث الطبقه الاولى واتى باسانيد الثانيه على طريق المتابعه والاستشهاد باستشهاد شوف الله الاول بيذكر في الباب الطبقه الاولى وبعدين الشوارب والمتابعه والطبقه الثانيه ولم بعد هذا وبعدين الامام المعلم رحمه الله تعالى الأنوار الكاشفة كتاب مهم من غاية الأهمية والتنكيل. نعم التنكيل لا يسأل بما في تعليم التوفاني من الأدرى الطيب يعني نكر الإمام المعلمين تنكيلا بأراطيل التوفاني ما ترك له شاردة ولا واردة إلا أتى عليه بأدب واحترام واسلوب الجمل حسن خلق لا كما يفعل بعض الشباب المتسرعين اذا اراد ان يرد على احد فاذا به يعني من المناظرات السباب والشتائم المعلم وهذا يقول لك الانسان لما يكون يرد بالادب جمل يقول لك على تمكنه العلم الامام معلمي يعني نسج على هذا المنوال وصار على هذا الخلق حتى مع أعدى الأعداء مثل كوثري. يعني كوثري يتكلم بكلام بكلام فاضي قليل ومع ذلك المعلم لا يجاري ولا التمكن الإمام معلمي. الإمام معلمي يعني يصدق عليه أنه ذهبي عصر. المعنى الكلمة. إلا أنه يقصد عليه أنه نفس شديد البداية طبعاً الجميع السبب صرخ علينا الله قال وقد أكون كذلك وقد أكون كذلك يلاحظون هذا في كتابه بالفوائد من المعرفة قلت الفوائد من المعرفة الإمام الشيطاني قدر هذا نص على كل شيء بلى بلى بس احنا لكن هو مش عايز قال ان يرجع احد منهم والتوثيق اللي كان برضه فيه عنده تلاعب من الصوص عنده غرضان ربما يكون في الترجمة في الصفحة الواحدة عدد من الرواة متشابهين في اسمه واسم الله هو يعلم أن هذا المراد في الحديث هو الثقة فأتركه وأمشي بالله أسفل منه ضعيف هو متشابه معه عشان يضعف الحديث يقع هذا منه كثيرا بيت التنكيل هذا مقسم على بعض أقسام قسم بارك الله فيكم في القواعد وقسم في الجامع التعليم خاصة لأنه جمع الرجال والرواة ما يستحق وقسم في الفقهيات وقسم في العقائد من أراد أن يعرف علم المعلم بحق فليقرأ هذا الكتاب الأنوار الكاشفة كتاب غاية الفائدة مجدد واحد لكن ما شاء الله يرد فيه على هؤلاء المدرسة العقلية كأبي ريح وغيره من أصحاب المدرسة العقلية الحديثة الذين يردون الحديث بعقوله نعم الإمام الغراس يقول الكوثري حامل دواء التجمل في هذا العصر فنص كلام ابن عباس قال هنا ارجع وليس الامر كذلك قال وليس الامر كذلك بل سجر حديث الطبقه الاولى واتى بالاسانيد الثانيه على طريق المتابعه والاستشهاد او حيث وكان المجالس في الباب من حديث الاولى فيها واتى بحديث الطبقه الثالثه هو لا شك 100% لا شك أن كتاب البخاري أفضل وأصح. نعم. روح قال في كل مدينة تكلم فيه قوم. وهذا قول جميل. هذا قول جميل. وهم أقوامنا وهم أقوام تكلم فيه قوم وذكروا آخرون. إن تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي غير تقبلني. فقلت لقد فرق البخاري صحة كما تنفق في حسن السرعات مثل ده واحد أراد أن يجمع بين المختلفين وبين المعارضين من يحفظ زمان في الأخرى؟ لا هي أبيض لا لا أيوه إيش فيها؟ أولا قلتها قلت المقارنة قال ابن العرب عايزين البيت الأول ما اتخذتها راحت أدراجي فيها أذاننا كالمناخر لا تمسك الشيء طيب تذكروا الأبيات قالوا لمسلم فضل قلت ها قلت البخاري احلى ها لا البخاري اعلى اعلى قالوا المكرر فيه قلت المكرر احلى من منكم اللي ساكن قريب من مصنع سكر اقرب ناس اليه محمود الحاضرين دول محمود صح طيب السكر لما يقول مكرر مش يكون احلى بس هذا المصير بشير بيه يومئ ويصير إلى السكر المكرر. واضح؟ قال المكرر فيه قلت المكرر أحلى، السكر المكرر أحلى من في عفش في مشاكل. والصعيد طبعا عارفين المرماني اليوم مصانع السكر برضه هناك، مصانع بقى عالميا مش بقى اللي هنا ولا هناك، وقطار القصر بقى ده الواحد ده خط الواحد. قال لا يحمل من الغطاء، يحمل القطر القطار ده القصب من الغطاء صح؟ ويوديه على ايه؟ مصانع السكر. طيب قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري اعلى. قالوا المكرر فيه يعني عينه مكرر، ها بكلم قلت المكرر ان احلى ايماء واشاره الى السكر المكرر. وضحت؟ يلا بسم الله. بسم الله يا شيخ. وياتي الاحاديث بها خاصه مفرده وليس ذلك مرادا. قال كذلك من الاحاديث التي ذكر انه ياتي بها قد وقع جهل مواضعها من الابواب من اختلافهم في الاساليب كالامثال والاستاذ والزياده والنقص وتصحيح المصحفين. قال ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم. ابن سفيان اسمه ابراهيم بن محمد بن سفيان على صاحب المنسابين، هذا راوي صاحب ابن مسلم وصاحب مسلم. الامام الكبرى الحقيقي العلامه المحقق كان من افضل المجتهدين المنازلين لمسلم، ورواه صحيح عنه توفي سنه 88، راجع سير علامه النبلاء الجزء الرابع عشر 11300 الى 13300. نعم. ولا يعترض على هذا بما قاله سفيان صاحب مسلم ان مسلما اخرج ثلاثه كتب من المستلات، احدها ذات الذي قراه على الناس، والثاني يدخل فيها كلمه وابن اسحاق وامثالهما، والثالث يدخل فيه من الضعفاء، فان ذلك لا يخالف الغرض الذي اشار اليه الحاكم مما ذكره مسلم في صدر كتابه انتهى. قال المصنف وما قاله عياض ظاهر جدا. قال يعني مؤيد صحيح ما قاله عياض، قال عياض صحيح، وكلام ابن سفيان غير كلام الحاكم بن سليم، كلام سفيان باتجاه وموضوع اخر غير كلام الحاكم. واضح يا اخوان مقبول؟ تفضل يا شيخ. القضاء عياض بيقول ثلاث طبقات كلها موجوده في الصحيح، ليس كما عناها الحاكم بن سليم، لأنها كتب مفردة، كتاب على حدة وكتاب ثاني وكتاب ثالث، وهو اخترمته المنية بعد ما ألف الكتاب الأول، فما استطاع أن يأتي بكتابين آخرين. واضح؟ المقدمة هذا الذي يدل عليه كلام القاضي عياض، الذي في مقدمة الإمام مسلم هو الذي يقترب من كلام القاضي عياض ويبتعد من كلام الحكم. وضحت؟ يعني المتروكين في دمج في دمج تفضل الشيخ يلا تترك